قولي كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقد توقف حديثنا في الأسبوع الماضي عند مصادر أصول الفقه. أحسن. مصادر أصول الفقه. نعم. نعم. كمصدر، كمصدر واحد، مش كل المصادر، هو مصدر واحد. فأصول الفقه له مصادر ثلاثة. لازم نميز بين أمرين، بين مصادر التشريع، مصادر الأحكام، أدلة الأحكام، أسس التشريع الإسلامي، وبين مصادر أصول الفقه. مصادر التشريع 10: قرآن، سنة، إجماع، قياس، استحسان، مصلحة، عرف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، وهكذا. العرف دي بنقول عليها مصادر التشريع. ايه معنى التشريع؟ يعني لما المجتهد تظهر واقعة في زمانه وعاوز يوجد لها حكم، فحتى يوجد لهذه الواقعة حكم لازم يرجع للمصادر العشرة. اولها القرآن، وثانيها السنة، واخرها الاستصحاب. تمام؟ ده بالنسبة للتشريع، يعني تشريع يتعلق باجتهاد المجتهد. التشريع غير الشرع. الشرع يعني القرآن والسنة، وحي الله. الشرع والشرع والشريعة معاني واحدة، هي وحي الله المباشر وغير المباشر. المباشر القرآن، وغير المباشر اللي هو ايه؟ السنة. ده بنقول عليها مصادر التشريع، او أدلة الأحكام، أو أسس التشريع. أما مصادر أصول الفقه، فأصول الفقه ده علم آلة أنا بتعلمه علشان أعرف أجتهد وأستنبط حكم. هذا العلم تكون من ثلاث مصادر. أصول الفقه. المصدر الأول القرآن والسنة. المصدر الثاني اللغة العربية. المصدر الثالث المنطق والفلسفة وعلم الاجتماع. المنطق أو الفلسفة وعلم الاجتماع. القرآن والسنة سهل أمر التعرف عليهما، إن في القرآن أوامر ونواهي. فأصول الفقه جمع كل الأوامر وجمع كل النواهي. الأوامر في كفة، والنواهي في إيه؟ في كفة. جه على الأوامر وبدأ يقسمها، اتلقى في أوامر للوجوب وفي أوامر لإيه؟ للندب. عارفين الندب طبعا؟ أيوة طبعا. الندب معناه قلنا الدعاء اصلا. الندب معناه ايه؟ الدعاء. انما اللفظ ده ما تعرفوش. انا بدعوك لكذا، يعني انتدبتك، ندبتك الى عمل كذا، يعني دعوتك. ده مثلا انا كصاحب مصلحة، انت راجل محامي متميز، فأنا انتدبتك. أنت عندي هنا بتقول إيه؟ أنا منتدب. العملية دي اسمها إيه؟ الندب. فهم قسموا الأوامر إلى أوامر لازمة واجبة، وفي أوامر على سبيل الندب والدعاء. يساغ فاعلها ولا يعاقب سارق. جم على النحل اتلاقوا فيه نوعين من النحل، في نهي على سبيل المنع والتحريم، وفي نهي على سبيل الكراهة. لا الجمهور لا الحنفية بيقولوا كراهة التنزيه وكراهة التحريم، ده انا بتكلم عموما الجمهور. طيب في حلقة الوزن اتلاقوا احيانا في امر ورد بعد ناهية، في امر ورد بعد ايه ناهية، قالوا طب تنحطه فين ده، في الاوامر ولا في قالوا لا اذا على الاباحة. القاعدة بنقول اذا ورد النهي الامر بعد النهي فهو على سبيل ايه، زي كنت نهيتكم عن زيارة القبور انا فزوروها، امر بعد نهي. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي انا فادخروا للاباحة، يعني واحد مش عايز يدخر هو حر، عايز يدخر هو ايه حر على سبيل الاباحة. ورود الامر بعد النهي يدل على الاباحه، دي قاعده اصوليه. فهم خدوا القواعد دي برضو منين؟ من القران، وجابوا الايات اللي فيها اوامر على سبيل الايجاب، والايات اللي فيها على سبيل النذب، والايات اللي على سبيل الاباحه، والايات اللي على سبيل ايه التحريم، والايات اللي على سبيل الكراهه. ما هو النفي عن الدعاء، انا بدعوك ربنا بيدعوك لفعل امر ما الزمكيش، لكن بيحثك ويدعوك اعملي كده في خير، اذا عملت هذا الامر لك الثواب، ما عملتيش ليس عليك. نريد ماء زمجا. الاخ الكريم ارجوك توصيهم بي بكوب من الماء غير المثلج، ده مش يعني سريعة، ما يكون غير مثلج وغير ساخن، ما يكونش لا سخن معتدل المزاج يعني، معلش عشان بس الاخوة الكرام اللي قاعدين معانا. صلوا على رسول الله. عندي اللغة العربية خلاص، احنا جمعنا الأوامر وجمعنا ايه النواهي يجي مصدر تاني اسم اللغة العربية. اللغة العربية بتعرفني الأمر الحقيقي والأمر الايه المجازي، الأمر النهي الحقيقي والنهي المجازي. اللغة العربية عموما بتنقسم إلى قسمين رئيسيين، خبر وإنشاء. الخبر لما أجي أقول النهارده حضر الدكتور محمد ابو السيد وشرح لنا ماده القواعد الفقهيه، خبر مش كده؟ خلاص ما فيهوش الزام، انا عرفت الخبر وخلاص. لكن الانشاء اقول لا هذا استفهام، اقول مثلا ايه عليكم الحضور في محاضره الساعه 12 إلى 1 عليكم الحضور لوجود الدكتور محمد أبو السيد، عليكم هنا خلاص بأمركم لازم بلزمكم بالحضور. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور. يجي الدكتورون على جميع الحضور أن يكتبوا هذه العبارة، اكتبوا هذه العبارة إنشاء أمر، لا يتخلف منكم أحد في الأسبوع القادم لأن الكتابة سيكون حاضر، أليس كذلك؟ لا. أنا بقول لا تتخلف، ده نهي عن عدم التخلف، ده اسمه إنشاء، ده اسمه إيه؟ إنشاء. أقيموا الصلاة إنشاء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إنشاء نهي، عليكم أنفسكم وبالوالدين إحسانا إنشاء برضو أمر، لينفق ذو سعة من سعة لم الأمر، وذروا ظاهر الإثم وباطنا إنشاء برضو في معنى النهي، هو الأمر لكن في معنى إيه النهي. فتيجي اللغة العربية تقول لي علشان تعرف الأمر والنهي لازم الصيغة تيجي بالشكل ده. ففي صيغ للأمر وفي صيغ لإيه؟ للنهي. عشان أقول أمر حقيقي لازم فيه خمس صيغ، وعشان أقول نهي حقيقي فيه حوالي أربع أو خمس صيغ. إذا وردت الآية بهذه الصيغة يبقى ده أمر حقيقي أو نهي حقيقي، ده أمر مجازي، ده أمر ده نهي إيه؟ مجازي. فاللغة العربية بتعرفني القضايا، اللغة العربية بتعرفني معنى الكلمة أو دلالة الكلمة. هل اللي أنا فهمته من الكلمة من النص فهمت من العبارة على طول مباشرة؟ تمام؟ أما أقول ما حدش يتأخر، خلاص فهمت إن ما حدش يتأخر، عايز حاجة دي عايزة يعني أشغل عقلي، لا خلاص ما حدش يتأخر. فده اسمه المعنى عن طريق العبارة. أحيانا تيجي المعنى عن طريق الإشارة، أقول ما حدش ينسى إن إحنا هنكتب الدرس المحاضرة الأسبوع القادم، فعلى طول الكل بيفهم ان لازم يجيب معاه ايه؟ دفتر وقلم. انا قلت هاتوا دفتر وقلم؟ لا. فانا فهمت عن طريق الايه؟ الاشاره. انتوا عندكم محاضره كوبا من الشاي، الشيخ بعد الاستاذ محمود ده يعني ما شاء الله عليه. فاجي مثلا اقول ايه؟ قاتل الله الشاي من ثاني تفعوله. الإشارة. أما أقول عندكم محاضرة أصول فقه من الساعة 1 للساعة 2، على طول بفهم إن فيه محاضر، فيه دكتور هيجي يشرح. أنا قلت ده في العبارة جاي لكم تين أو صد. شكرا أستاذ. لا لا لا لا أقول مثلا إيه؟ لا تتخلفوا عن محاضرة الساعة 1 من الساعة 1 للاثنين، أحسن. ده إنشاء على طول عن طريق الإشارة إن لازم يبقى فيه محاضر. أما أقول أما يجي السنة تقول طلب العلم فريضة، العبارة تقول إن العلم فرض، لكن علشان الناس تتعلم لازم يبقى فيه معلم ومتعلم وكتاب يعلم ومكان نتعلم فيه. هل ده ورد في العبارة؟ لكن ورد عن طريق ايه؟ إن الله يأمر بالعدل. علشان العدل يتحقق يبقى لازم يبقى فيه قضاة، ويبقى فيه محاكم، ويبقى فيه محامين، ويبقى فيه قواعد قانونية. ده اسمه كله عن طريق ايه؟ الإشارة. فانا عندي دي اللغه العربيه بتعرفني امتى يكون المعنى بدلاله الاشاره، وامتى يكون بالعباره، وامتى. انت درستوا الكلام ده اظن في رابعه العام الماضي، مش كده برضه في اصول الفقه؟ طيب هندرسه السنه دي كله، كل ده هندرسه ان شاء الله. احيانا يبقى كده ايه بالعقل، العقل يتدخل شويه في الامر. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. العبارة بتقول ان لفظ اف حرام. اذا كان اف الهمزة والفاء بضم الهمز وسكون الفاء حرام، فما بالك بالضرب بالسب؟ يبقى ده اشد ايه؟ فانا بقول ان الضرب اولى بالتحريم من ايه؟ من اف. اذا كان اف دي حرام يبقى الاولى بالتحريم الضرب والسب والبهدله ويرميها او يرمي ابوه في سجن اسمه دور المسنين عشان ياخد شد الدور. ها مش كده ولا ايه؟ الاسلام لا يعرف ما يسمى بدور المسنين الا لمن ليس عندهم اولاد ولا اقارب، فالدوله بتشيل همهم. انما اللي عندهم اولاد الاولى بحمل ابيه وام الولد، مش كده؟ فلما يجي يقول ولا تقل ده حرام، العقل يقول الله ده الاولى بالحكم الضرب، يعني لو طالما قلت لهاش اوف انا ضربتها بس او ضربته بس لا ده اشد كلما كان الامر اشد في ايلام الاب والام كلما كان اشد ايه عقابا واعظم حرمه. في حاجه تانية اسمها ايه دلاله الاقتضاء. عارفين احيانا يقول لك ده فعل مقدر ها ده مر في فعل مقدر في فعل مش عارف كده الاقتضاء يعني يقتضي ما اسمه يقتضي تمام المعنى وجود شيء خارجي عن النص. اما اقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه هو الخطأ رفع هو مش حصل فعلا هو النسيان مش حصل هو الإكراه مش حصل يبقى ترى إيه اللي ترى أحسنت يبقى الاسم الخطأ موجود خلاص لكن كل اللي بيحصل إيه برفع الإيه العقوبة يقول رفع عن أمتي اسم الخطأ واسم النسيان واسم ما استكره عليه ده موجود في العبارة مش موجود لكن هنا اقتضى كمال المعنى وجود هذا الامر وجود هذا الاسم المقدر الاسم هنا بتسمي مش الاسماء الاسم خلاص اسم ده لغه عربيه ده ايه ده لغه عربيه واضح كده يا اخوانا الدلاله المعنى المراد ايه اللي انا هفهمه في الاخر يعني يا دكتور بيجينا المعنى بيجينا الشيء لا لا لا انا علشان المعنى يكتمل المعنى يكتمل من النص ده لازم انا اشغل عقلي اقول علشان المعنى يكتمل احط ايه هنا اللغه العربيه تقول لي في حاجه مقدره فكر فيها شوف اللي هنا يمشي مع المعنى يبقى الاسم واحد واحد واحد ضرب واحد بالسيارة خطأ بالليل والدنيا ظلمة وما شايفه قتله خطأ هل الراجل ده عليه ذنب يعاقب في الدنيا عليه حق مدني لحظة انا ازعل قوي من قول لك خطأ خطأ الدنيا ظلمة وبتاع وما يعرفش والطريق سريع ده ده عليه ذنب معلوم عليه ذنب هو خطأ هو خطأ عليه ذنب القتل حصل ولا لا الخطأ حصل ولا لا امال ايه اللي اترفع الاسم المترتب على الخطأ الذنب المترتب على الخطأ ده اللي اترفع فبقول رفع عن امتي اسم الخطأ او ذنب الخطأ ها او ايه او اسم النسيان او اسم ما استكره عليه يعني معنى الاقتضاء يعني ايه يعني اقتضى تمام المعنى عشان المعنى يكتمل وجود هذا الامر الخارجي خلاص ايه اللي بيعرفني كده اللغه العربيه اصبحت اللغه العربيه مصدر من مصادر اصول الفقه خلاص فمش اي حد يتساهل لا النصيحة ولا الموقوذة ولا ما عاف السبع أن يأكله مش كده؟ مش أي حد يبدأ لازم يكون عنده علم باللغة العربية علم بالقرآن والسنة مش قارئ شوية كتب فلسفية عصرية والحداثة والوجوديين والمصيبة سودة يعني ويجي يتكلم يقول لك أصل الأديان دي تطور إنساني ده حلاوتك يكون تطور انسان ليه فلسفه بس فلسفه بسيطه ما تنفعش طيب عندي حاجه ثالثه اسمها المنطق ما هو المنطق يا مرتي بلاش مرتي دي كان معانا مثل خلي بالك المنطق هو الكلمة الكلمة الكلمة منطقك ايه؟ كلمتك ايه؟ ها؟ المنطق اتكلم بقى كسر اللفظ يسموها اللوجيك كلمة تمام؟ الكلمة انا اقول كلمة، الكلمة دي قد تكون لفظ، قد تكون جملة، قد تكون فقرة، فأقول عليها ايه؟ كلمة. كلمة. أقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هنا ايه؟ كن فيكون. القرآن نفسه كلمة. الكلمة تفريد الصدق. خلق الإنسان في كلمة. تمام؟ فأحيانا المنطق أنا بقول عليه كلمة، لكن هذه الكلمة اللفظية دي الحروف سواء كانت حروف لغوية أو إنجليزية أو لاتينية، لا، ده في معنى الصلاح إن المنطق يبحث دائما فيما وراء هذه الكلمة. الكلمة دي بتدل على إيه؟ إيه الهدف منها؟ ما المقصد؟ لما يجي القرآن يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هي دي كلمة. هل أنا بقف عند حدود لا إله إلا الله وانتهى؟ ما وراء هذه الكلمة؟ ده في تبعات اللي احنا بنقول ايه؟ اللي هو لازم يحقق مقتضى التوحيد. ايه مقتضى الكلمة دي؟ ان لا معبودة بحق الا الله، صلاة وصيام، متفرد بالوحدانية، مش كده؟ المستحق للشكر والعبادة، عبده مكلف بإعمال أرضه، مش كده؟ أبدأ أبحث فيما وراء هذه الكلمة. ذلك بتوع قريش كانوا أذكى من المعاصرين، لما قال لهم قولوا لا اله الا الله ما قالوهاش، لان عارفين ايه اللي وراها، ايه اللي ورا الكلمه دي، ان لازم ينسلخوا من الانا وحب النفس والتجاره الربويه، ويهدموا خيام صاحبات الرايات الحر، وهيكسروا قدور الخمر، وهيتعاونوا على البر والتقوى، وهيتآلفوا كلمتهم سواء. عارفين ايه اللي وراه؟ تمام؟ ما قالوهاش. خلاص؟ قالوا خلاص انت ايه؟ حر، واحنا قال لهم لكم دينكم وليا. نعم اتفضل كتير. في جايبين في الناس دلوقتي بتقول لك اللي يموت وهو بيقول لا اله الا الله يروح الجنه. هو المفروض لا اله الا الله اللهم ارزقنا دي كلها من قبلها كويس عمل كل شيء. اقول لك ليه؟ بعد ما اطلع رسول الله حط لي خلي بالك، انا دراستي كلها من ساعه ما كنت في سنه اولى في كليه الشريعه وانا بحب اصول الفقه، وجيت خدت الدكتوراه الدراسات العليا في اصول الفقه والدكتوراه والماجستير في اصول الفقه والدكتوراه فين في اصول الفقه والمقاصد والدراسات الشرعيه. فطول الدراسه دي كلها مع فين من سنة 86 لغاية دلوقتي ما شاء الله يعني. فلغتي كلامي مصطلحاتي كلها ايه؟ اصول الفقه. نفس الحكاية. ما يقدرش يقول الكلمة دي قبل الموت في الغرغرة الا اللي عاش طول حياته عليها. خلاص؟ وضحت كده؟ لو عاش على غيرها هينساها. خلاص؟ لو عاش على غيرها هيجي في اللحظة دي ينساها، مش هيقولها. لو عاش عليها وما قالهاش. نعم؟ لو عاش عليها ما ينفعش، مش ممكن. الأعمال بالخواتيم، النتيجة تسبقها مقدمة. هو الشاب يا ستي ليس المسألة ما تدخلناش في قضية أخرى. أنا عايز أقول للأخت الكريمة إن عشان يقول لا اله الا الله دي في سكرات الموت لازم تكون لا إله دي اختلطت بدمه ولحمه ونفسه وأعضائه وحركاته وعقله وابدانه، فعاش عليها مات عليها. لذلك قالوا ليست العبرة في من سبق، مين اللي أسلم في الأول، إنما العبرة في من صدق. خواتيم صدق خلاص، ما طلعناش عن المنبر، انا كاتب لكم كلمتين عشان نفهمهم مع بعض ونختم الايه. كان عندنا ما اقدرش اقول على الله لازم، لغه علميه لازم لا تقال على الله. كان على ربك حتم المصير الله رسول الله حتم لازم دي مش على ربنا، لا يجب على الله شيء، لكن انا بتكلم في الامور المنطقيه. اللي بيعمل خير بالله خير، بيعمل حسنه بيجد ثواب الحسن اذا صدق، تمام. اللي بيعمل سيئه بياخد النتيجة معروفة، لكن في واحد خلط عمل صالح بعمل ايه سيء، الله عسى الله ان ايه عسى الله ان يعفو عنه. خلاص عسى دي معناها ايه؟ برجو. فواحد زلت نفسه، كتاب رائع قوي للشيخ ابن القيم اسمه طريق الهجرتين، من اروع الكتب اللي كتبها. راجل اتكلم عن الفرق بين من ترك الطاعه ولم يرتكب معصيه، ما اطاعش وما عصاش، وبين من اطاع وعصى. قال عباره جميله الحقيقه، واحد ما طاعش ربنا، ما صلاش ولا صام ولا زكى، لكن ما بيكذبش، ما بيسرقش، ما بيشربش خمر، ما بيخونش، تمام؟ لا لا لا حاجه يا ابني، انا ماليش دعوه بالقلب ولا بالفشه ولا ارحمنا الله يكرمك، لسه طالعين من الاضحيه يعني. طلع رسول الله. فعور الشيخ الله يرحمه رضي الله عنه خرق بين الحاجتين، واحد ما قطعش خالص وما ارتكبش ذنب، وواحد ثاني عصى لكنه اطاع، صلى وصام وزكى وحج، لكن ارتكب بعض المعاصي وارتكب معصيه. الفرق بينهم ايه؟ من لم يعص ولم يطع مآله النار. ليه؟ قال لأن المعصية أخف من ترك الطاعة، ترك الطاعة سببه الكبر، مش عايز يركع، مش عايز يذكر، مش عايز يحج، مش عايز يصوم، مش عايز يعبد ربنا. أما ترك ارتكاب المعصية سببه ضعف النفس. خلاص؟ فإبليس كان متكبرا، فلا فاستحق اللعنة والطرد. أما آدم عصى مع طاعة فاستحق المغفرة والرحمة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن وهكذا. لذلك أحيانا يا إخوان إحنا بشر، لازم تظن بالإنسان هو بشر، قد تذل نفسه فيعصي لكنه يطيع. إن الحسنات ذلك إلا من تاب. خلاص أنا عندي هنا الفيصل بين الاثنين، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. اللهم اجعلنا ممن تبدل سيئاتهم حسنة يا رب العالمين. طيب اثنين، المنطق هو الآلة التي طاعت من الإنسان من الزلم. أحسنت، أحسنت صحيح، يبقى أنا عندي الأصل في المنطق هو الكلمة، منطقه زي ما قالت الآية علمنا إيه؟ منطق الطير وأوتينا من كل شيء. المنطق هنا عن لغة، اللغة دي أخوانا ما هيش شرعية، يعني اللغة مش إيه؟ يعني مش شرعية إلا في فهم القرآن بس، لكن اللغة وضعية بيتواضع عليها المخلوق. فأنا عندي اللغة الإنجليزية لغة وضعية، عندي اللغة العربية لغة تواضع عليها الناس، لكن نزل بها القرآن بلسان عربي إيه؟ تمام؟ لغة الطيور، الطيور لها لغة. يعني من الأبحاث العلمية في الإعجاز العلمي، إن شاء الله يجي لكم محاضرات بإذن الله، محاضرة أظن شهرية عن الإعجاز العلمي. توصل أحد الدكاترة حتى في مصر، اسمه الدكتور يحيى وزير في كلية الفنون التطبيقية، إلى أصوات النمل، صوت النمل، جهاز على درجة عالية جدا من تحليل الأصوات، وحطوا راح أفريقيا، أفريقيا مليئة بأودية النمل، وادي النمل، فراح هناك وادي وحط الجهاز، تلاقي حاجة غريبة جدا، نظام غير عادي، الملكة تعمل صوت معين تجد صوت النمل كله يسكت، سكت خلاص، صوت آخر تلاقي كله وشغال ورايح وجاي ورايح. الله الله، ده في حاجة، ده في أوامر وفي نواهي، ها في أوامر وإيه ونواهي. الناس اللي الشغالة اللي بيجيبوا الحبوب من بره لهم أصوات معينة، غير اللي هم بياخدوا الحبوب دي يخزنوها، غير اللي قال إيه ده حكاية، نفس الحكاية في النحل، مملكة النحل. فسيدنا سليمان ربنا علمه هذه اللغة، علمنا إيه؟ منطق. يبقى المنطق هنا إيه؟ الكلمة، الكلمة دي بقى بما تعرف عليه هذا المخلوق. تعرفين الآن بعض البشر استطاعوا أن هم يتعرفوا على لغات بعض الحيوانات بتعاملوا معاها، مش كده؟ والحيوان يفهمهم، حتى يعني في البلد مثلا وإحنا في الغيط وكده يعمل صوت، معلش يسمحوني في التعبير، لو واحد عنده حمار كده في البيت يعمل عليه بتاع سباك ويروح فيعمل له صوت معين يوقف، صوت ثاني يمشي، تمام، حركة الخواجة بيجو، هذا صوت مش كده، بس غير ايه؟ منطق، لكن غير مكتوب. فالمنطق هو اللغة، الكلمة. لكن اللي يهمني عندي بقى المعنى الاصطلاحي، ان هو علم ينظر فيما وراء الكلمة، يبحث فيما وراء ايه؟ الكلمة. ما وراء الكلمة دي عملية عقلية، اللي بتجيلي عندي في أصول الفقه اسمه علم المقاصد. ايه الهدف من العبارة دي؟ حب. طب ايه الهدف من هذا الحب؟ ما بيقفش عند حاجة واحدة، يقول لي الصلاة، صلاة الخمس فرض، ايه الهدف من الدليل ده؟ اقيم الصلاة، فرضية الصلوات الخمس مثلا. طب ايه الهدف من فرضية الصلوات الخمس؟ حفاظ على الدين اولا، الصلاة ايه؟ عماد الدين. اثنين، صناعة انسان، ان الصلاة تنهى تحسين الاخلاق. يبقى ده اسمه منطق، ما بيقفش عند حدود الكلمة وزمن الكلمة، وإنما بينظر دائما إلى حياة الكلمة المستمرة. الصلاة لو كانت زمنية كانت انتهت بنهاية عهد النبوة، إنما الصلاة حياة. القرآن نزل في زمن، هذا لا يعنيني كمسلم إن نزل في 23 سنة نزل منجما، هذا لا يعنيني، إنما اللي يعنيني إيه؟ روح القرآن، حياة القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وضحت كده؟ ودي المشكلة الحقيقة عند بعض الإخوة الكرام اللي هم ما عندهمش دراية بأصول الفقه ومصدر المنطق وفلسفة التشريع في أصول الفقه، فدايما يرجعنا في الأحكام إلى زمن الحكم لا إلى حياة الحكم. أنا بعرف الحكم ليه؟ عشان احيا بيه اعيش بيه مش كده. انا بعرف ان الصدق خلق حسن وواجب. ليه؟ ايه الهدف؟ علشان احيا بالصدق. معايا حضراتكم؟ انا لما اعرف ان القرآن يقول ان الله يأمر بالعدل. العدل ده كلمة. طب ايه اللي وراء الكلمة دي؟ وراء العدل ايه؟ حفظ نظام العالم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبقى عدل ما وراء الكلمة. فأنا عندي مصدر المنطق مهم جدا. أما أقرأ الدليل ما أقش عند حدود الله ولا زمن نزول الله، وإن كان ده مهم في استنباط الأحكام، لكن الأهم منه ما الهدف. إحنا وقفنا عند حدود الألفاظ وزمنها، وللأسف الشديد لم نقف عند مراميها وأهدافها، أليس كذلك؟ مش عايز أطول عليكم لأن الجزئية دي محتاجة إلى وانتوا للأسف حاطين المحاضرة في الداخل، فأحاول أبذل جهدا حتى يبرد الشاي ثم أشربه باردا فلا بأس به أحيانا. نعم. الكتاب إن شاء الله بتاع الشيخ هيجيبه لكم إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم الله يخليك يا فندم، الله يخليك. جبا تندرق في كل بس ما حدش يجيبه دلوقتي لان انا تبع مين دول؟ الدكتور بتاع ايه؟ تبع مين؟